فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قولنا وزد وبارك عند الصلاة والسلام على رسول الله؟ نقول: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. لا بأس بذلك، وإن كان الأصل أنه يقال عند نزول المطر، لنزول المطر تقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم زد وبارك، لكن لا مانع أن يقال أيضا في غير هذه المناسبة. نعم.